مثل رجل يصح أن تفعل الفلام تقول الرجل. ولهذا قال ابن مالك في تعريف النكرة: نكرة قابل المؤثرة، نكرة قابل المؤثرة، يعني كل اسم قابل لأل تؤثر فيه التعريف فهو نكرة. طيب، صار الأسماء تنقسم إلى قسمين: معرفة ونكرة. فما دل على معين فهو معرفة، وما دل على غير معين فهو نكرة. النعت يجب أن يدفع المنعوت في التعريف والتنكير. إذا كان المنعوت منكرا وجب أن يكون النعت منكرا، إذا كان معرفا وجب أن يكون النعت معرفا كما عرفت. وبهذا انتهى باب النعت، ولنأخذ عليه الآن أمثلة. فنبدأ من الأول، أو حنا في من الأول. يلا: أكرمت الرجل العاقل، أكرمت الرجل العاقل، العاقل. خطأ كيف؟ أنا أعلمك يقول خطأ في إيش؟ في إيش؟ في إيش مثلا؟ الله الله، الحمد لله أنك أخطأت أكثر من. طيب، أكرمت الرجل العاقلة، الرجل العاقلة، هذا الصواب. طيب، لأنه يجب أن يكون نعت تابع لمنعوت الإعراب، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب، إن كان مجرورا فمجرور. طيب، اعرف اعرف. أكرم الماضي. نعم. لا. نعم. لماذا؟ الفاعل. طيب، وإن شئت فقل بضمير الرفع المتحرك. زين. أتى. أتى أكرمت. نعم. ضمير المتكلم مبني. نعم. تمام. نعم. نعم. طيب، وين نصب؟ طيب، العاقلة. العاقلة. العاقلة. نعت لرجل. نعت. ونعت المنصوب. نعت المنصوب منصوب. وين نصب؟ زين. طيب، جاءني الفتى الشجاع، حدث الشجاع. شجاع. طيب، اعرب جاءني الفتى الشجاع. جاء اثرت، يعني جاء الفتى الشجاع. جاء فعل ايش؟ ماضي ولا امر ولا مضارع؟ جاء. جاء. جاء. ماضي. زين. الفتى. الفتى. نعم. لا، الفاعل ما يكون مفعول، لازم يكون مرفوع. لا، الفتى لازم يكون مرفوع. لا، لأن الفاعل لازم يكون مرفوع. وين الضمة؟ نعم، على الألف. نعم، منع من ظهورها تعسر. الشجاع. نعم. نعت. نعت للفتى. ونعت المرفوع مرفوع. وأنا مترفعه. طيب، يلا فيه. مررت بالقاضي العادل، خطأ وش الصواب؟ ايش؟ حرك اللام العادلة. ليش؟ ليش؟ لأنها نعت اللي مجرور ونعت المجرور مجرور. فإذا أعرفها نعم لا إيه مبني على لا لماذا لا من يعرف نعم صح اتصال بفعل فاعل طيب والتاء لا ننتقل الأول ها التاء مررت ضمير متصل مبني مررت مررت مبني على الضم في محل نعم بالقاضي الباء والله نسينا الإعراب الحديث نسينا الإعراب لازم نكرر مهمر عليك أول كتاب الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إيش بعد وحروف الخفض ها وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وكاف والباء واللام نعم القاضي القاضي لا القاضي نعم اسم محفوظ بالباء ولم تخفض وين الكسر القاضي آخره ياء ساكنة صح مجهول بكسر مقدر على آخره للثقل العادل العادل نعت للقاضي ونعت المجهول مجهول مثله وأنا مجلي كسر ظاهر في آخر طيب أكرمت الطالب المجتهد حرك أنت أكرمت الطالب المجتهد صح أكرمت فعل فاعل أكرم فعل ماضي مبني على الفتح مبني على السكون نعم لاتصاله والتاء مبني على الرفع مبني على الضم في محل رفع فاعل الطالبة مفعول به على اخره نعم المجتهدة نعت للطالب منصوب مبني طيب و مثال بعده: مررت بطالب المجتهد، بطالب المجتهد. ها؟ أعرف. نعم. ما هو على الرفع؟ على الضم. نعم. بطالب. نعم. لا، المجتهد. هل يصح على النعت؟ ما يصح. لماذا؟ مطالب، والواجب أن يتبع النعت المنعوت في التعريف والتنكيل. أول إذن المثال غير صحيح، المثال غير صحيح. يعني غير المجتهد ونقول مجتهد، وتكون مجتهد على هذا نعت لطالب ونعت المجبور. طيب يلا يا شيخ. مررت بالقارئ مجيد، مررت بالقارئ مجيد. خطأ. ليش؟ بقارئ المجيد. بالقارئ المجيد. هذا صحيح؟ ليش؟ نعم، مجيد بالكسر. اين صح. مررت عربناها مره ما احتاج يعني. الباء. نعم. نعم. الباء. المجيدي. نعت القارئ ونعت المجرور. مجرور مثله، وأنا مجرد كسر ظاهر في آخر. نعم. يلا، مررت أو رأيت أو قرأت. أحسن أيضا، قرأت كتابا مفيد. قرأت كتابا مفيدا، مفيد نكرة نفس الكتاب. قرأت كتابا مفيدا. لماذا؟ لأنها نعت كتاب منصوب، ونعت منصوب يجب أن يكون منصوب. اقرأ. اعرف. قرأت. قرأ في الماضي. نعم. في الماضي. قرأ مبني على السكون بطالب بفاعل. نعم. زاء فاعل مفروض الضم على. لا، كل الضمائر مبنية، ما فيه ضمير معرف أبدا. حتى فاعل مبني على الضم، ضمير مبني على الضم في محل. نعم. كتابا. نعم. منصوب وعلامة مصدره فتح الظاهر على آخر. تفيدا نعت الكتاب ونعت منصوب. أحسن. يلا حجاج. مررت بحجاج الفاضل. فعل وفاعل. النهاية صحيح. إذا زكيت نفسك. زكيت المثال ولا مزكي نفسك. ها؟ لا صحيح. لأن الحجاج معرفة. ما هو على كل حال. قد تكون حجاج من نحن الحجاج. إذا جعلته اسمع شخص فمعناها أنك زكيت نفسك. وإن جعلته نكرة حجاج أي واحد من الناس. إذا الآن مررت بحجاج الفاضل فهي مثال ولا لا؟ إن أريد بحجاج العلم. العلم نعم. وإن أريد النكرة أي حد يكون؟ لا هو حجاج لا بد أن يكون عالم. عالم حجاج على أي شخص؟ لا لا أبدا. حجاج يقول حجاج أي حاج من الناس؟ لا. هذا نكرة. مثل ما لو قلت مررت بضراب. مررت بنجار. مررت بحجاج. أي بس هذاك يقول مررت بحاج. مو هذا حجاج كثير الحج. لا على كل حال هذا يعني حجاج إذا قصدنا به أي واحد منا صارت نكرة. وصار قولنا بحجاج الفاضل خطأ. وإن قصدنا بحجاج العلم صار صحيح. طيب وحجاج العلم يقول المثال صحيح. تعرف على هذا. نقول مرة فعل فاعل. نعم. مرة فعل ماضي. ما حاجة. معروف. حجاج اسم مجرور الباء حرف جر. نعم. حجاج اسم مجرور بالباء على مجره الكسر الظاهر على آخره. نعم. الفاضل نعت لحجاج ونعت المجرور مجرور. نعم. مجرور بالكسر الظاهر على آخره. صح. يلا يا هات لنا نعتا لمنعوت يذكر موصوف به غير منعوت وهو مؤنث. ما هذا السؤال؟ نعت لمنعوت مذكر موصوف به مؤنث ليش بمحمد؟ ما يصف قائمة. هذا غلط المثال. يعني محمد ما أعرفه قائمة نكرة. طيب مرات محمد مرات بمحمد قائمة أمه. إيش؟ مرات بمحمد قائمة أمه. ما نعم محمد قائمة أمه. طيب يلا يعرف مرة فعل وفاعل محمد جار ومجرور. محمد جار ومجرور. القائمة القائمة وصف نعت. نعت ليش؟ لأم محمد. لا النعت لا تقدم من الموت إلا في اللغة العجمية. هذا النعت لأم محمد لا لمحمد. لا نعم خطأ. خطأ نعم. محمد نعت لمحمد زي نعم يلا القائمة نعت لمحمد قائمة لا نعت له لكن هذا يسمونه النعت السببي النعت السببي وإذا كان النعت الوصف للمنعوت سمي النعت الحقيقي نعم طيب نعت القائمة تصف لمحمد نعت لمحمد ونعت المشهور طيب أمه فاعل ايش فاعل ايش قائم نعم اذا ام فاعل مرفوع ايه اسم فاعل يرفع الفاعل ام فاعل مرفوع كمل زين يلا سمر لا بقى امه يعني الهاء اي هلا كيف الهاء ضمير مفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به خطا في محل جر. بإيش؟ في محل جر. ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر. الإضافة. يعني أم مضاف ولها مضاف إليه نبي أظن في محل جر. طيب مررت بامرأة قائم أبوها ولا قائمة من أبوها؟ ليش؟ امرأة لأن الوصف ليس للمنعوت. ها؟ فإذا كان ليس للمنعوت فإنه يكفى ما وصف به. طيب اعرف بدون تفصيل ما حاجة برجل بامرأة نعم قائم نعم نعم ليش نعم قائم الناس المشهور وعلم جري كصدار في آخر نعم أبوها الأم مضاف لا قبل أهل قبل قبل تكون مضاف مضاف إليه عبد الرحمن يلا بندور ها مضاف إليه من شعب الله في الإضافة وين من شعب الله ما شعب مبيعات السكون في محل جر في الإضافة لماذا لم نقل بامرأة قائمة أبوها لأن وصف في غير المعروف وصف في أمنه طيب ناس العراق ناس وهو صفة لغيره سمونا هذا الناس السبع يلا جاء أبو علي الفاضل حرك الفاضل الفاضل أي يحتمل اثنين شلون يا جماعة صح جاء أبو علي الفاضل إن كان الأب هو الفاضل جاء أبو علي الفاضل إن كان الفاضل هو الولد صح يعرف على أن الفاضل هو الأب علشان الولد يتبع أبوه يعني يتبع أبوه الواو نيابة نعم لأنه أبو يعني اسم أصل نعم وهو مضاف على مضاف إليه بجوار الباء كسرة والفاضل مع اسم أبو فرق واحد طيب ثم ضاف هنا هل اتفق الناس ومنعوت في المعرفة؟ نعم آه. كيف ذلك؟ لأن أبو عرفت بإضافته إلى المعرفة أحسنت تعرفت بإضافته إلى المعرفة فصارت معرفة تمام بارك الله فيك حروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت فإن عطفت فإن عطفت بها على مرفوع رفعت

المعنى انهم ادون من الذين قبلهم. قدم الناس حتى الساده في الشرع. اكلت السمكه حتى راسها. العموم العموم، لان راس السمكه موجود اكثره عظام، لكن هذا الرجل ما شاء الله ما شبع، فاكل السمكه وراسها. عرفتم؟ يقال اكلت السمكه حتى راسها، هذا حرف عطف. اذن راس ماكول ولا لا؟ اكلت السمكه حتى راسها، الراس لم يكن، يعني وصلت الى الراس وتركت، صح؟ وهذا هو فائده من قول المؤلف حتى في بعض المواضع، يعني في بعض المواضع تكون للغايه ما تكون للعطف. نعم ما اي طمران تجي ان شاء الله غدا. ذكر المؤلف رحمه الله ان حروف العطف عشر. عشره عدها لنا. الواو. نعم. الواو والتاء وثم واو وان وان. لا أما وأن أما لا إما وأن لا وأما لا أن أم طيب ولا ولكن وحتى في بعض المواضع وحتى في بعض المواضع طيب وبل نعم عدها لا طيب الواو تفيد بدون تفكيك طيب مثاله أقبل زيد وعمر أيهم الأول مع بعض ما أو ما نتيجة يمكن بعضهم قبل وبعض يعني يحتمل أن يكون جميعا أقبلا ويحتمل أن الأول هو الأول والثاني هو الثاني أو بالعكس لأنها لا تفيد ترتيبا. ألف رحمك الله. نعم وش بعد؟ هي العطف لين كله. ها؟ إيش؟ إذا قلت قدم زيد فعمر معناه أن عمر ما قدم إلا بعد يوم أو يومين. ها؟ ها؟ ما سمعت. تفريف التقليل والاتصال يعني. ها طيب إذن تفيد الترتيب والتعقيب. النحويون يقولون تفيد الترتيب والتعقيب. طيب مثاله. نعم ثم أحمد ترتيب مع الصراحة. مثاله جاء زيد ثم عم. تمام. أو ها ها الشك هذا واحد. احنا ذكرنا نتبيت أربعة أشياء. يلا يا أخي الاختيار. لا عدل شوي عدل الكلمة عدل شوي. التخيير. طيب غير. نعم الإباحة. ها تحيير يعني الإبهام. طيب في شيء. التشكيك غير الشك. الشك من المتكلم غير التحيير. يعلم المتكلم الواقع لكن يحير الثاني. طيب المثال يأتي إن شاء الله. مثال الشك على أساس أن الشاك ما يدري أيهما الذي قدم، ومن ذلك قول الرسول قول الراوي لما قال الرسول لما قال الله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم الأسباب، قال هذه أهون أو أيس، وهذا كثير. طيب الإباحة مثاله كل لحم أو دجاج، لا ما أسمع من اللحم كل لحم أو دجاجا، يعني يكون نبات الدجاج هو لحم السمك أيضا لحم، حط سمك مع الدجاج واترك لحم، كل سمكا أو دجاج، هذا إباحة. طيب التخيل ابن داود، نعم أنكح ولا إنكح، لأن أنكح إباحة فرض، إذا قلت أنكح هندا أو أختها هذه إباحة، إنكح هي. طيب تزوج هندا أو أختها هذه إيش؟ تخيل. إذن ما الفرق بين التخيل والإباحة؟ نعم أو تقص على واحد، تمام. طيب التحيير بالراء والحاء وهو الإبهام، مثاله تمام، سألك سائل قال من قدم، فقلت زيد أو غيره، أو قلت زيد أو عمرو، وأنا أدري زيد لكن أردت أن أبهم الأمر عليه وأحيره، واضح يا جماعة؟ فهمت يا أخ؟ هذا المثال حسب ما في قلب الإنسان، حسب ما في قلب المتكلم. فمثلا إذا كان واحد سئل قيل أي أخويك قدم، أي أخويك قدم، زيد أو عمرو، فقال زيد أو عمرو، نحن نعلم أني بعرف أخوي، فنعلم بذلك أنه شهب لا إله إلا الله، ما نعرف أخوه كيف أخوه ناشف. قدم أخوه فلان إلى بيته، فجاء واحد قال أنا شفت أحد إخوانك دخل عليه، أيهما اللي دخل عليه محمد أو علي؟ قال هو إما محمد أو علي، وش يكون هذا؟ ما عندي شك في هذا، واضح؟ طيب فيه أم قلنا إنها إذا كانت متصلة فهي بمعنى أو، بمعنى أو، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني أو لم تنذرهم. وإذا كانت منقطعة فهي بمعنى بل، فتكون للإضرار، فكل الإضرار. طيب هذا المثال الثاني ما في سورة الطور، أم يقولون شاعر، أم يقولون كل أم يقولون في سورة الطور من هذا البحث. طيب إما يا آدم، وش معناها؟ ما شرحت ترى كلمة ما شرحت من هي يا آدم، قل ما انتبهت، لأني لو سألت أي واحد من طلبها الآن هل شرحت ولا ما شرحت؟ شرحنا إيه كما انتبه لا تخلي المسألة اللوم على غيرك. طيب من الذي انتبه؟ نعم، ولكن الصحيح أنها ليست من حروف العطف. نعم، بل من إضراب. طيب مثل سلام. طيب لكن ها؟ لا لا نفي. مثاله لا نبي لا العاطفة. نعم اي نعم. لا هو قال للنفي لكن بس بمثال الآن هي للنفي فنريد مثالا. قام زيد لا عنهم، إذن عمر ما قام ننفي عنه القيام. طيب لكن نستثنى لكن وش مثاله؟ جاء محمد لكن نعم لا بد تقدمها نفي. لقد مسلم ها لا بد أن تقدمها نفي. نحفظ. طيب أنت ما جاء زيد محمد لكن عبد الله وش معناها؟ الذي أتى بالمثال وش معناها؟ توكيد؟ لا الاستدراك. طيب هل لكن هي لكن أو غيرها؟ غيرها، لأن لكن من أخوات إنما تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب حتى في بعض المواضع. نعم مثاله رأيت الحمار حتى تجنه كتر غاية دور غيرها. نعم أكلت السمكة حتى رأسها. نعم أكلت السمكة حتى رأسها، إذن رأسها مأكول. طيب المؤلف يقول في بعض المواضع. عبد الرحمن في بعض المواضع تكون حرف جر لا عاطفة. مثاله نعم سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. طيب يقول القائل أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها في وراء أنت هنا محضرت بخاري. أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، هل الرأس مأكول أو ليس بمأكول؟ أي نقول حتى رأسه. نعم صحيح. نعم لأن الأول حتى رأسها حتى أرحب حتى حرفت ورأسها معطوف على السمكة فيكون مأكولا كما أن السمكة مأكولة. وأما حتى رأسها فالمعنى إلى رأسها فيكون الرأس غير مأكول، لأن القاعدة أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. طيب قال المؤلف رحمه الله فإن عطفت بها على مرفوع رفعته. المؤلف لم يتعرض لمعاني هذه الحروف لأن أهم ما عند النحوي إيش؟ الإعراب.

مجزوم ها كيش اي نعم لكن على كلمه المؤلف. طيب ناخذ انت الان اعطينا على الصف الثاني. نعم ها اما قلنا اذا كانت مختصه لا تهدي معنا او وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون اقريب ام بعيد ما توعدون يعني او بعيد. طيب الصف الثاني أول ها يعني ذاق الأول. طيب من بعد نعم ها إذا كان ما بعدها معادل لما قبلها فهي متصلة وإن كان غير معادل له فليس متصلة. فهمت أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون هذه من قطع لأنها ما تعادل لقبلها فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مسنون. أن يقولون شاعر هل أنتم تحسون بأن هذا معادل الأول ليس معادلا له. أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فتربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمره هل أمرهم أمر أحلامهم معادل لقولهم شاعر؟ لا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ هذه يحتمل تكون منقطعة أو متصلة ولكن ظاهر أنها منقطعة يعني أضرب الله عن الأول لأن أحلامهم لم تأمرهم ثم أثبت أنهم قوم طاغون. عندك الإعراب أقبل زيد وعمرا نعم سمعت كلامي؟ طيب أقبل زيد إيه نعم أقبل كلامي وش قلت أقبل زيد أو عمرا ما قلت هذا ما سمعت كيف تعلم ما لم تسمع؟ أقبل زيد وعمرا المثال خطأ مش الصواب؟ أقبل زيد وعمرا أقبل زيد وعمرا وعمرا الواو نعم على ايش على زيد نعم والمعطوف على المرفوع نعم كمل وعلامة رفع ضمة ظهرها يا اخي. طيب اقبل الرجل والفتى الرجل والفتى ثقل هل يمكن أن تظهر الفتحة على الألف؟ ها؟ أو الضمة على الألف أو الضمة على الألف الفتحة تظهر والضمة تظهر على الألف ها؟ احنا عندنا فتحة ما من ضرر التعذر يا طيب منع من ظهورها التعذر. صح. طيب، أقام زيد أم عمرو؟ أقام زيد أم عمرو؟ نعم. الهمزة، يعني هذه همزة، هي ألف. وقام وقام في الماضي مبني على الفتح. نعم. زيد فاعل مفعول ثم ضارع على الأخير. نعم. أم حرف عطف. ما هو لازم الفعل، لا الفعل الله لا تسوى، ما هو لازم. نعم. زيدون. أم عمرو؟ نعم زيدون معطوف على عمرو. لا. قام زيدون على عمرو المعطوف على زيد والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلى مستطيع ثم الظاهر على زيد. أحسن. أكلت السمكة حتى رأسها. صحيح العبارة؟ أكلت السمكة، ما هو أنت اللي كانت اللي كانت، أنا اللي كانت. أكلت السمكة حتى رأسها. خطأ. وش الصواب؟ يعني تبي لازم أكل رأس. الله يهديك. رأس ما فيه إلا أظن حق السمكة. أنا قلت لك أنا أكلت السمكة حتى رأسها. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. أنا قلت لك هالكلام، ما دام التعبير صحيح احمله على المعنى الذي يقتضيه. أكلت السمكة حتى رأسها، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يلا اعرف. نعم. فصل. لا أكل بضمير رفع المتحرك. نعم. اي لكن وش يعمل؟ انا قلت لكم ما معنى تفكوا حتى ايش رحمان حشر؟ نعم. نعم. راسها راسها جميع نعم. رأس اسم مشهور بحثة وعلم جره. نعم. والها رأس مضاف. والها رأس مضاف. والها هل هتقول حرف الها؟ كل واحد حتى حرف الها ما هو سواء طيب صحيح لكن انطق به انطق به. يقولون ان الكلمة اذا كانت على حرفين ينطق بلفظها واذا كانت على حرف واحد ينطق باسمه. ولهذا تقول المال لزيد تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن الى زيد تقول إلى حرف جر، ولا تقول الألف واللام والألف، الهمزة واللام والألف تقول إلى. فالقاعدة عندهم إجماعا يقولون إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فانطق إيش بلفظها من حرف جر، ما تقول الميم والنون حرف جر. وإذا كانت مركبة من حرف وإذا كانت حرفا واحدا فبالاسم. ولهذا كان التعبير في قولنا إن الاسم يعرف بأل أحسن من التعبير في قولنا يعرف بالألف واللام، إلا على رأي من يرى أن أداة التعريف هي اللام فقط دون الهم. على كل حال من المنزل إذن تقول رأس المضاف وها نعم مبني في صح في الإضافة. يلا عبد الرحمن انتهى. درس النحو حتى عبد الرحمن لا تفشلنا في المثال فهم فعل الماضي مبني مبني على فعل نعم طلبة فاعل مرفوع على مفرد من ضمن الظاهر على آخره نعم النحو لا درس درس درس مسؤول به نعم منصوب على مفرد من فتح الظاهر على آخره نعم حتى درس النحو النحو وهو مضاف والنحو المضاف إليه مضاف إليه مجرور علامة جره مجرور بإيش؟ مجرور بإضافة نعم علامة جره كسر الظاهر على آخره نعم حتى حرف عطف لا لا حتى إيش حرف عطف حتى عبد الرحمن إي حتى عبد الرحمن حتى عبد الرحمن لا لا حتى حرف عطف نعم عبد الرحمن نعم عبد الرحمن اسم معطوف كلها معطوف عبد اي نعم عبد معطوف على معطوف على النحو لا فهم الطلبة درس النحو معطوف على الطلبة على الطلبة والمعطوف والمعطوف على المرفوع مرفوع نعم مرفوع الضم الظاهر على آخره نعم وهو مضاف نعم ورحمن مضاف إليه نعم مجرور على مجرور الكسر الظاهر على تمام وش نبدأ بالصف الثاني ها ها نخلي حتى صف الدور يلا خالد قام زيد لا عمرو ما فهم درس النحو لكن درس الفقه ليش ليش ليش ليش ما فهم درس النحو لكن درس الفقه ها متأكد لا دعني من عملها بس معناها الآن متأكد ما فهم يعني لم يفهم تأكد طيب يلا ما نافع فهم نعم فاعله فاعله ضمير مستتر مانع الستار جواز تقيه هو درس النحو كمل مجرور بالإضافة. نعم زين، كمل المثال. مثال لعطيه السم لا المثال اللي أنا أعطيتك الآن، ما فهم درس النحو لا ما فهم درس النحو يعني نسيت المثال اللي سأعطى إياه. وشون عجل تسفر حافظ النحو؟ طيب لكن درس الفقه هذا بقية المثال. حرف عطف. نعم أي منصوب؟ نعم صح. ما مررت بزيد بل عمر. نعم الرحم. نعم خطأ. ما هنا شيء من الضمائر قال مرفوع أو منصوب أو مشهور أبدا، كل الضمائر يا جماعة ما يقال فيها مرفوع ولا منصوب ولا مشهور. أتشى ضمير المتكلم فاعل مبني على ضم مبني على الضم في محل. طيب جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تشكيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تشكيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو